الفتاح موجود والصلاة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وهبكي وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغش ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى الله وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد اللول وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمالي الله الله يا رسول الله هذا نذير من النذور

اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر وشعر بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والضجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا. النبي عليه عشان ربنا سبحانه وتعالى يطول عمرك يديلك الصحة ويديك الروح الثانية بحق النبي يا رب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا عيونا. وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. الله أكبر. فدعا ربه اني كده يا احمد. ابدا ابدا والله ما خطف التاريخ. اللهم صل على والله يا رب يا سلام.

مسلم. انا مسلم يا رب. ايه الحريره الصغيره يا ربنا يكرمك يا زمان. يا زمان يا زمان. اللهم صل على النبي. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فأرسل لهم من باقية. يا قادر يا رب يا قادر يا مولاي. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لم ما طغى الماء أمرناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وعملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يا رب يا مسلم يا رب اجرنا في هذا اليوم يا رب. والملك على أرجائها. وحملت الأرض وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها الله أكبر الله أكبر ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يصعبون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها بانية كلوا واشربوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا

سامع الخبر يقول انا في حالي بقى والله يا مولاي قالوا عنا بعد لسه جاي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها الله أكبر الله أكبر وفاسم كهف سواها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ما أها ومرها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأمرها فجورها وتقواها وحدائق غلبة نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها الله أكبر فكذبوه فعقروها